بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم 8638. تصحبكم فيه مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع في بريدة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكم في هذه الليلة التي نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الاتباع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في هذه الليلة نستضيف فضيلة الشيخ سليمان ابن إبراهيم الثنيان ليلقي على مسامعنا محاضرة قيمة، نسأل الله أن لا يجعلنا نخرج من هذا المكان إلا ونحن قد استفدنا الفائدة الكبيرة من وراء هذه المحاضرة. وبعد، فليتقدم الشيخ مشكورا جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذلت له السماوات والأرض وأسلم له من فيهن طوعا وكرها وإليه يرجعون. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على نبيه المصطفى المرسل رحمة للعالمين، البشير النذير، الهادي بإذن ربه إلى صراط الله المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن اختارنا لنكون من أمة المسلمين. هذه النعمة التي حبانا الله بها كفى بها من نعمة، كفى بها من نعمة، فإن المرء إذا أعطي الإسلام فقد أعطي الخير كله، بغض النظر عن كونه غنياً أو فقيراً أو صحيحاً أو مريضاً أو قوياً أو ضعيفاً أو ذا منصب أو وضيعاً أو غير ذلك من الأمور التي هي مقاييس دنيوية. إذا أعطي الإسلام فقد أعطي أعظم النعم التي يتصورها الإنسان. ليس بعد الإسلام نعمة، الإسلام وكفى به من نعمة. ثم إن الله سبحانه وتعالى حبانا بنعمة أخرى عظيمة جدا، ألا وهي لسان القرآن، لسان القرآن الذي جعلنا من أهله، يستحق الله سبحانه وتعالى عليه الحمد العظيم، يستحق على هذه النعمة الحمد العظيم. فإننا قد أنعم الله علينا بأن كان لسان القرآن هو لساننا، وأن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلساننا، فجاء القرآن بلغتنا يدركه الصغير والكبير والمتعلم والجاهل، يدركه الذكي وما دون ذلك. والحمد لله كفانا الله عناء تعلم هذه اللغة لنصل إلى بعض الشيء، ولكن الله سبحانه وتعالى حبانا بنعمة القرآن، بنعمة لغة القرآن، بنعمة لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنعمة لغة أهل العلم السلف الصالح من الصحابة والتابعين. فنحمد الله حمداً عظيماً على هذه النعمة. ولا أريد أن أعدد نعم الله علينا، فإنها لا تحصى ولكن نحمده حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأنتقل إلى الموضوع الذي هو موضوع المحاضرة، وهو موضوع طويل جدًا ولا أستطيع أن آتي إلا على طرف منه أو على يعني أجزاء مختصرة منه جدًا، لأن الموضوع واسع والموضوع أبعد مما يتصوره الناس، وقد عايشته منذ صغري. كنت في أبدأ باختصار شديد، باختصار شديد أقول لأن الضرورة تدعو إلى ذلك، أقول بدأت أنا في مرحلة الابتدائية، ليست يعني ليس هناك شيء أبغض إلى الإنسان من أن يتعرض للثناء على نفسه أو التعرض لحديث فيه شيء من الرفعة أو التميز، ذكر شيء من ذلك ثقيل على النفس. ولكن في هذا الموعظة، وقد ألح علي الأخوان إلحاحا شديدا في هذا، فاستحيت أن أرد طلبهم، وخاصة أنني أرجو أن يكون في ذلك عبرة عظيمة وموعظة لمن أراد الله به الخير. بدأت مرحلة الابتدائية وكان عندي تميز خاص في النشاط، وعندي قدرة كذلك خاصة في الاستيعاب، فربها بعض الأساتذة في هذه المرحلة، بعض المدرسين في هذه المرحلة ربوا هذه الموهبة ونموها ويسروا لي بعض المسالك التي أرشدتني إلى ما كنت أصبو إلى الوصول إليه. ثم انتقلت إلى المرحلة المتوسطة، و راودتني فكر لم تتحقق، أقصد أنها يعني لم تتحقق في نفسي وتغيرت سرعان ما تغيرت. كنت في المرحلة المتوسطة ربما كأي شاب أنظر إلى المناصب العليا في الدولة وأتمنى أن أتولى منصبا كبيرا في الدولة، لكن سرعان ما زال عني هذا ورغبت عنه كلية ولم أره شيئًا بالنسبة لي. ثم بعد وهلة يسيرة عارضتني فكرة الالتحاق بالجيش، يعني كأي شاب آخر يتلمس الأمور، وكانت عندي طموحات ورغبات ونشاط، ثم ما زالت أن خمدت كذلك هذه الفكرة. ورغبت في العلوم التجريبية، وهذه كانت رغبة حقيقية وزاولتها مزاولة حقيقية. العلوم التجريبية كانت بالنسبة لي مغرية، وخاصة ما نسمع وما نرى مما يعرضه علينا الغرب، أغرتنا هذا إغراء عظيما، فقررت ذلك. ولكنني رغم ذلك كنت أدرس في المعهد العلمي وفي المعهد السعودي وفي ثانوية اليمامة في نفس الوقت. ثم لا أطيل كثيرا هذا لأن هذا لظروف معينة، تخرجت من المعهد العلمي وتخرجت من المعهد السعودي وتخرجت من ثانوية اليمامة في سنة واحدة أو في لا بل في سنتين كانت سابقة، والتحقت بجانب كلية الآداب في الرياض وكلية اللغة العربية في جامعة الإمام، وكنت في الناس النهائية قسم علمي في ثانوية اليمامة. تخرج من ثانوية اليمامة وما كان عندي الرغبة في السفر إلى الخارج، البتة ما كان عندي الرغبة ولم تزاولني ولم أرغب، ورغم أن زملائي كانوا يتعطشون ذلك وينظرون لأنني رفضت السفر، حتى ألح علي وزير ومؤلس الوزير مدير المعارف في ذاك الوقت، لا أريد أن أتعرض للأسماء لأنه لا فائدة في ذكر الأسماء، ألح علي الحاحا شديدا وقال إذا لم تذهب أنت ومثلك من يذهب لدراسة العلوم التجريبية، فأقنعني وسافرت، وكان سفري إلى ألمانيا الغربية لدراسة الكيمياء الهندسية. وذهبت الواقع وأنا مصمم وعازم على العمل وعلى أن أفعل شيئا لم يفعله من على الأقل من ربما يعني يروم الأمور بأدنى أسبابها. وعقدت العزيمة وذهبت إلى هناك ودرست دراسة في برلين، جامعة برلين الهندسية، دراسة مكثفة، وانتهيت بسنة ونصف 3 فصول دراسية ما ينهيها الألمان ب4 سنوات. وفي هذه الفترة من دراستي كنت أدرس في المعامل، ودراسة التخصصي كان دراسة بناء المصانع، ولكن في هذه الفترة طلعت على أشياء عظيمة في الغرب، أشياء الواقع لا يستطيع الإنسان أن يصورها تصويراً دقيقاً لأنه يحتاج الوقت الكثير، وأصبت بخيبة أمل حتى تبين لي تبيناً واضحاً أنني في دراسة التجريبية هذه لن ألال خيراً ولن أحقق المطلوب الذي أنشده إلا إذا عملت في مختبرات ومعامل أوروبا أو أمريكا. فرخصت عند الفكرة رغم تحقيقي التقدم العظيم في الكيمياء وسيري السريع فيها، فخطر في بالي شيء آخر، كيف أصل؟ يعني أنا أحب، كان في نفسي دافع كما يقال التحدي، دافع التحدي وخاصة للغرب، أحب التحدي ولا أجد شيء يعني أمامي أعتقد أنه صعب إلا أريد أن ألجأ. فبعد هذا كان لي بعض المعارف الألمان يعني في برلين الغربية، فاتصلت بهم وتحدثت إليهم كثيرا وبينت لهم بعض الكلام، وحدث بيننا حديث طويل ووافقوني على رأيي إلى حد بعيد، وكنت أريد أن أغير إلى مجال آخر لعلي أحقق فيه شيء، أريد أن أحقق شيئا، أنا عندي قدرة وعندي نشاط ولكنني يعني ما أدري كيف أصل أو أحققه. فكنت سادرس الفيزياء، وكان فيه دكتور متميز، أستاذ بروفيسور في جامعة برلين الهندسية متميز في الفيزياء أعجبني، لكنني سيكون لي نفس المصير، وخاصة أن عدداً كبيراً من المتفوقين النوابغ في العالم العربي، وأعرف اثنين منهم في الأردن، واحد متخصص في جامعة برلين الهندسية ويدرس الفيزياء، والآخر يدرس رياضيات بحتة في جامعة برلين الحرة، وتفوق تفوقاً عظيماً لم تعرفه ألمانيا منذ أسست هاتين الجامعتين، ورغم ذلك كان مصيرهما العمل في ألمانيا، ولم يكن لهم نسبة عمل في البلاد العربية والإسلامية ولا 1%. فأصبت بخيبة أمل، وقال لي بعض الألمان الذين كانوا صادقين في الواقع اختيارهم يعني، وكان تعاملهم معي يعني صادقاً، قالوا إن الأفضل لك أن تدرس فنون، أنت عندك إمكانية وموهبة وقدرة، وإن كنت ليس عندك المعطيات لكنك ستستطيع أن تدرس فنون وتتميز بها، تبدع فيها وتتحدى خاصة اليهود. اليهود كان اليهود مسيطرين على الإعلام ومسيطرين على الفنون، المسرح والسينما والتلفزيون، سيطرة مطبقة في العالم، فكان عندي بغضا شديدا لليهود وكنت أريد أن أتحداهم، وفعلا كان هذا مجال، كان هذا مجالا للتحدي عظيما الواقع، لكنني الواقع قلت كيف أعمل؟ فلم أرد أن أدرس دراسة يعني عادية كما يدرس الآخرون بالجامعات، وإنما أردت أن أدرس دراسة أحقق بها تفوقا خاصا في العالم. فجلست شهرين كاملين أشتغل مع متخصصين ألمان لكيف أمنهج منهجة خاصية لدراستي، وفعلا خلال شهرين خططت خلال 8 سنوات أن أحقق فعلا الهدف الأعلى، ولا يكون فيه أعلى مني قدرة في الإخراج، إخراج هذا في الإخراج يعني في الإخراج خاصة، إلا عدد قليل في العالم، واحد في اليابان وواحد في كندا يعني حسب الدراسة الأكاديمية، وخططت لذلك وفعلا شرعت بالدراسة وأنا ما زلت في الجامعة. شرعت في الدراسة على مراحل، على مرحلتين، كل مرحلة تتكون من 4 سنوات، ثم أكملت السنوات أخطط أنا بالساعة، كل عمل لازم يتم بالساعة، فكنت أخرج للعمل من الساعة 6 صباحاً ولا أعود إلا في 7، معي شنطتان، شنطة مليئة بالكتب على الكتف الأيمن وشنطة مليئة بالملابس على الكتف الأيسر، لمزاولة شتى الأنواع الخاصة بالإخراج. أنا كنت صفر في الإخراج، أنا من بلد والحمد لله رب العالمين لا تعرف هذه الأمور ولا علاقة لها بهذه الأمور، لكن هما ما يدخل هذه المجال إلا إنسان متخصص في الكهرباء أولاً، ثم متخصص في الموسيقى، ثم قد غنى كذا سنة، ثم مثل كذا سنة، ثم ما يدخل هذا المجال إلا شروط معينة. المهم أنني عقدت العزيمة والتحقت بكذا أكاديمي. أنا أسوق هذا ليس لأجل أن أبين لكم كيف ذهبت ولا كذا، ولكن كيف سترون النتائج بعد ذلك إن شاء الله. النتائج هي المهمة وليس ما أقول، هذا كله كلام لا قيمة له، لكن إني أسوق لأنه لا بد منه لتبيين كيف وصل الأمر في النهاية وما هو الحق وما هو الباطل. أقول أنني اشتركت في عدة أكاديميات ومعاهد في المرحلة الأولى، منها أكاديمية الفنون وأكاديمية السينما والتلفزيون والمسرح في الحكومية في برلين، ومنها معاهد خاصة بالحركة، الحركة الأكروباتيكا صعبة جدا، ومنها مدارس ركوب الخيل في العالم متخصصة في ركوب الخيل، ومنها قيادة السفن، ومنها منازع على السلاح، ومنها يعني ليس هناك تصور شيء يمكن يحتاجه المخرج، يعني وخاصة أنني سأتي إلى بلد كنت في تصوري لا يعرفون هذه الأمور ولا بد أن أعملها قدامهم. ودخلت في معهد التمثيل ومعهد الموسيقى ليس هناك يعني مجال من المجالات اللي يمكن يتصور يحتاجها المخرج في العالم يعني حسب التخطيط إلا دخلتها، وقطعت شوطاً الواقع سابق للزمن، ومشيت في المرحلة الأولى حتى أنهيتها بالتمام، وبدأت في المرحلة الثانية وأنهيتها. أنا لا أريد أن أطيل عليكم هذا الموضوع لأنه سيأتي ما هو أهم منه. وأنهيت المرحلة الثانية والحمد لله رب العالمين، وكان التوقيت خلال 8 سنوات انتهى باليوم، يعني انتهى باليوم، لم يتأخر ولم يتقدم، وليس هذا بقدرة مني ولكن هو بتوفيق من رب العالمين وإرادة الله رب العالمين، فأحمده على ذلك. ما كان يصرفني عن هذا العمل صارف، كنت في العطل الصيفية والأوقات الفراغ أذهب إلى بريطانيا وإلى فرنسا لتكميل الدراسات غير الموجودة في ألمانيا، وما هناك من أستاذ أو بروفيسور متخصص في حركة أو في صوت، لأن أهم شيء الجامع هو الصوت والحركة، من صوت أو حركة إلا وقد أخذت ما عنده وسجلت جميع ما عنده وما يخالف، سواء كان روسياً أو كان فلبينياً أو كان يابانياً أو يعني من أي مشارق، وما أتى عرض إلا وقد حضرته. وفي النهاية والحمد لله أقول يعني حققت المطلوب الذي كنت قد خططت له، وانتهيت من الدراسة وأتتني عروض للعمل في أوروبا وخاصة في ألمانيا، وكانت العروض مغرية جدا، كانت العروض مغرية جدا لمثلي، كانت عروض مسرحية وعروض سينمائية بالسي سي سي ومسرح شيلر في ألمانيا في برلين الغربية، وكانت الأمور، لكنني أنا أدرس في هذا البلد وأشتمها وأبصق عليها، لا أحبها البتة، وإنما أنا رجل أتيت للتحدي، فما كان عندي رغبة للبقاء ولا للتمتع، وما تمتعت يوما قط في ألمانيا، صباح مساء نهاية الأسبوع كله موزعا بالثانية، لم أتمتع قط، ولم أجلس على بحيرة، ولم أذهب إلى كذا، ولم أجلس حتى زملاء العرب ولا السعوديين ولا غيرهم، ما أعرف كان من قط، حتى أنهم يسموني سليمان الراكض، سليمان الراكض، يعني أنا رأني واحد الشارع جاء أركض من قطار إلى قطار. كانت مدرسة في الشرق ومدرسة في برلين ومدرسة في الغرب ومدرسة في الشمال ومدرسة في الجنوب، وكلها لا بد أن أزورها يوميا، وكان يساعدني قطار تحت الأرض، قطار تحت الأرض يسير بسرعة هائلة، سرعة هائلة وليس في توقفات إلا توقفات قصيرة، فساعدني هذا مساعدة عظيمة على أن أصل إلى ما كنت أصبو إليه. المهم أنني أنهيت هذه الدراسة بتفوق عظيم، حتى أجرت جامعة أكاديمية برلين الفنية يسمونها الفنية مسابقة بين كندا واليابان وألمانيا والعرب، يسمونها العرب، ما كان إلا في أنا واحد الوحيد اللي كنت معهم، ودخلت في المسابقة باللغة العربية، يعني ألفت ومثلت وأخرجت، فكانت حزت بالجائزة بين هذه اللغات جميعا الحمد لله رب العالمين، وكان نصرا من الله سبحانه وتعالى. وما كان هذا كله يغريني في شيء، ولكنني كنت أريد أن أحقق يعني تفوقا كاسحا على اليهود، هذا هدفي، أن أحقق تفوقا كاسحا على اليهود، وأن أنا بتصوري أنا شاب وعندي رغبة وطموح وقوة وقدرة وعندي سبل، سأريد أن أحطم هذا الاحتكار اليهودي بأي وسيلة كانت، وكان عندي الواقع مجال لأن أحقق شهرة ومالا عظيما خلال مدة وجيزة، لكن ما عرفت إلا قبل تخرجي بشهرين أن أتاني مدير عام التلفزيون في المملكة هنا وبعازم وزير الإعلام يدعوني لأن أعود إلى المملكة، وكانت عودتي علي صعبة، لأنني أنا درست دراسة خاصة متميزة تحتاج إلى جهاز فني ولا جهاز آلي يتناسب مع ما تعلمت، يتناسب مع ما تعلمت، لكنني أقنعني الواقع وقال سنتعاون معك وسن ترى إن شاء الله ما يسرك، وأنا كان هدفي هذا، قلت أنا لو تركتوني سنة وسنتين حتى أنني يعني أسجل لي اسماً وشهرةً في العالم بحيث أن كلمتي تكون مسموعة في العالم، حيث إذا قلت سمع لي، كان هذا هو هدفي. قالوا لا، لعل هذا لا يتحقق، وأنا الله أعلم، ربما لو بقيت لحاربوني اليهود كما حاربوا غيري ولما حققت شيئاً، أنا لا أدري عن هذا. والدبرة لله رب العالمين، أتيت إلى المملكة العربية السعودية وبدأت أزاول العمل في التلفزيون، وصدق مدير عام التلفزيون فقد وقف في صفي لمدة شهرين كاملين وهو يسدني بكل ما يملك من إمكانيات، وكان الوزير نفس الشيء قد اجتمع بي وقال لي نحن نعرف أنك أتيت بعلم خاص وبقدرة خاصة وستجد الجميع يقف ضدك، كلهم يعادونك لأن الناس لا يعادون يعني من عنده علم يتميز، وحصل هذا. قال لا يهمك الأمر، فإن كل أمر يؤذيك سوف أجنبك إياه بإذن الله تعالى، وفعل وصدق. المهم أنني اشتغلت لمدة سنتين وأخرجت تقريبا ما يسمى بالبرهان المفقود، هذه على الطريق أحد الطرق العالم الذي هو الجمع يسمى التكامل، تربط الممثل بالكاميرا بالاستديو بالاستديو بالحركة والصوت والأشياء، تربطها ربطا واحدا بطريقة يعني فنية خاصة لا يعرفونها من قبل، فكانت طريقة صعبة أثقلت على الفنيين في الأول ثم ارتاحوا لارتياحا عظيما. أقول أنا هذا سوق لتعرفوا الأمور يعني شيئا فشيئا. بعد ذلك وقف لي بعض الزملاء يعني ممن هم يغارون من الـ من الـ يعني من العام، ما يريدون لي أن يتوقعون أنني أنافسهم على الوظيفة وكذا وكذا، حتى أن أحد الأخوان جالس أنا أعلم الفنيين بعض الأشياء التي يعني هي لا بد منها، أشياء فنية لا بد منها في العمل، فدعاني أحد الأخوان بالتلفزيون فقال سليمان بثنيان، قلت نعم، طلعت وخرجت برا من الاستديو، مسكني إلى جانب قال يا أخي كيف تعلم الناس سر المهنة، كيف تعلم الناس سر المهنة، تريد أن يسابقون في العمل؟ قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا كنت أنا دراسة 9 سنوات ليل نهار وبهذه إمكانيات وكذا وأنا جئت لأحرم الناس وليجهلهم لا خير في، أنا ما أتيت لأعلم الناس، وكيف أريد أن كيف أنتج مع ناس جهلة لا يعرفون شيئا. أقول إنه يعني وضعوا الأشياء التي الواقع كانت مسيرة لله يعني مسيرة يعني قدرها رب العالمين، فالحمد لله على ما قدر ودبر. بقيت سنوات وأنا أجد مرارة ولا أحقق شيئا كثيرا، رغم أن البرهان المفقود كان عملا يعني الواقع يصعب جدا تصور إنتاجه في مثل هذه المحطة، لكنني أنتجته بعون الله وقد بذلت فيه جهدا صغيرا، توليت التأليف إلى آخر أمر من الأمور، آخر أمر من الأمور غدا الممثلين من المطعم أجيب أنا به، ما من أمر إلا وناتي به، طبعاً معي مساعدين لكن المساعد يعني الأمور بطبيعتهم لا يتولون هذه الأعمال، أنت المخرج أنت المسؤول عن كل شيء، وتعبت تعباً عظيماً في هذا العمل وانتهى والحمد لله، وعملت أعمال أخرى وكان قد برهنت برهاناً عظيماً في الكلية الحربية، وهو أنهم كانوا يزعمون أن اللغة العربية لا تقدر على إضحاك الناس، لا تستطيع أن تضحك الناس باللغة العربية، فكان عندي قصة الإيطالية وكانت مليئة بالراهبات، فزحت عنها جميع النساء وحولتهم إلى أدوار الرجال وحولتها إلى اللغة العربية الفصحى، ومثلها رجال بكفاءة طلاب، ليسوا محترفين وإنما طلاب، ومثلوها تمثيلا رائعا بحيث أن أتى تقدير للكلية من وزير المعارف قال لم نرى قط مثل هذا العمل العظيم، ويجب أن تكون أعمال التلفزيون والكلية مثل هذا العمل، كان باللغة العربية الفصحى وحولت النساء كلها إلى الرجال ولم تدخل فيها موسيقى قط، ورغم ذلك كان الناس لا يجلسون من الضحك، لا يجلسون من الضحك، يعني هذا كان يعني ردع وكان دحر لمن يدعي أن اللغة العربية عاجزة عن إضحاك الناس أو أن تكون وسيلة للعلم أو للتعبير أو إلى عن لمس إحساس الناس ومشاعرهم. وبعد ذلك بقيت ما يقرب 4 سنوات وأنا في التلفزيون أكاد أقذف أنفاسي على ما يقال، وكنت لما أتيت قد عملت مخططاً خلال 5 سنوات أبلغ قمة الإنتاج، وكنت أريد أن أنتج إنتاجاً أتحدى به العالم في هذه المحطة، وما كان يعجزنا ذلك، لكن الأمر كما قلت وقفت في أمامه كثير من العقبات والإرادة السيئة، وكنت أنا الواقع كما الحمد لله رب العالمين هداني ربي، ما كنت أنا فاسقاً وما كنت أعرف السهرات ولا الانحرافات، وإنما أتيت الأمور من أبوابها ودخلت الفن على أنه علم يتحدى به ويدافع به، هذا الذي دفعني الفن، وما كنت في يوم من الأيام فاسقاً أو مكابراً أو صاحب سهرات أو لفات أو جلسات، أنا هذه لا أعرفها، وإنما أعرف العمل وأعامل الناس بحسب احترامهم وحسب يعني نظرتهم لهذا الدين ولهذا البلد. ولذلك وجدت كثيرا من الأذى من بعض الزملاء، ووجدت أنني في حالة مرة، وبعد وهلة أو بعد 4 سنوات جاء مؤتمر يسمى مؤتمر بريجنس للأطفال في ألمانيا، مؤتمر عالمي اسمه مؤتمر بريجنس يعني عبر التلفزيون للأطفال لتنشئة الأطفال في العالم، وسافرت أمثل المملكة في هذا، وأتيت وقابلت أكبر مخرج تقريبا في العالم يعني البروفيسور هوفمان مخرج ألماني كبير، وتعرف علي وقال أنا عندي مشروع موقفه منذ عدة سنوات أبحث عن الشريك، والآن أنت الشريك المناسب، وقد اتفقت مع البرازيل، وأريد بلد أخرى لها قيم وأخلاق مخالفة لنا تماما، تعرض لنا قيمها وأخلاقها وحياتها بصورة مخالفة، وأنت الحمد لله يعني الرجل الكفء المناسب. وعملنا مشروع خلال هذه المدة التي امتدت حول 20 يوما، وعدت في المملكة فرحا به، لعل الله سبحانه وتعالى يعطي العالم تصور عن الإسلام، تصور رائعا، وعن العرب، كنت أميل إلى الإسلام وإلى العرب، وكل منهم عندي مهم جدا في هذه المرحلة، أهتم بالاثنين معا. وجئت وأنا مسرورا جدا، وقدمته إلى وزارة الإعلام، وقد اطلع علي أو أحيل إلى بعض المستشارين من بعض البلاد المجاورة، وقالوا بالحرف الواحد إنه لا يفوت الوزارة الشيء الكثير إذا فات مثل هذا المشروع، وبهذا مات المشروع في الأدراج. وأنا قلت أن الأمر ليس بيدي، ولكن الأمر وراه أناس، ولا أدري هل يتم أو لا يتم. ثم كتبت للدكتور بروفيسور هوفمان، قلت أن المسألة ليست بيدي وأنا أتخلى عن الموضوع لأن المسألة ما أوفق عليه، بالحرف الواحد كذا. قالوا بعد وهلة، قال إن الكويت طلبته منذ 2 سنين ورفضناها بشرط أن يقدموا لمخرج معين نرضاه، وأنا أريدك أن تخرج الكويت، فرفضت الإخراج الكويت، طلبوني قلت لا أريد أن أخرج الكويت، إذا تريد في السعودية أهلا وسهلا، غيره لا أريد. وبذلك لما رفضوا هذا المشروع، وكان هناك مشروع قبل هذا قدمته في 3 سنوات، هو مشروع متكامل بشري آلي لا يكلف الوزارة سوى 22 مليونا، يعطي التلفزيون درجة من القدرة والكفاءة العالمية، بحيث أنه يتفوق على أي تلفزيون في العالم، وضمنت لهم هذا، وكان على زمن أحد الوزراء الصادقين الواقع، لكنه الواقع خذله المستشارون، فذهب في أدراج الرياح كما ذهب غيره. وبهذا رأيت أن الأبواب قد أوصدت أمامي، يعني لأن أنتج إنتاجا حقيقيا، وقد أسست مؤسسة وساعدني عليها الوزير في ذلك الوقت بارك الله فيه، و اسمها مؤسسة الفرقد للخدمة الإعلامية، أردت أن أنتج فيها، لكنها تحتاج إلى قدرة مالية أو الاستعانة بالتجار، وقد استعنت وطرقت أبواب عدة من التجار، ولكنهم كلهم يريدون الواحد أهم ما يهمه أن يكون رياله ريالي، هذا ما يهمه، أما معاني قيم أخلاق مستوى عالي هذا لا يهمه في قليل وكثير، يقول إحنا أنا يهمني أنا تاجر أريد أن أربح، تربح مستعد، غير هذا لا أستعد، لا ليس مستعدا. ولهذا رأيت أن الأمر صعب جدا، وأنني لا بد أن أرى لي طريقة، إما أن أخرج إلى الخارج، وأنا أكره ما أكره هو الخارج، وخاصة بعد الانقطاع عنه، وإما أن أنشئ عملا هزيلا في الداخل، لأنني بإمكانياتي وقدرها الخاصة أو بإمكانية التجار لا أستطيع أن أفعل هذا. وتوقفت 2 سنوات، لا أريد أن أطيل حتى أصل النقطة المهمة، توقفت سنتين أو سنة ونصف تقريبا عن العمل، وقلت لأحد المسؤولين في الوزارة سوف أغادركم ولا أرجع إليكم حتى تتغير الأحوال، وأنا صادق ما رجعت عليهم من ذاك الحين حتى اليوم، ولا بنيتي أن أرجع إليهم مرة أخرى ما دامت الأمور ليست يعني تتم كما أريد. أقصد ليس كما أريد أنا، لكني أقول إذا ما أردت ما أستطيع أن أحقق، وبالإمكانيات تعرف الناس الزملاء والناس اللي يشتغلون في التلفزيون هذا له رغبة وهذا كذا وهذا كذا، وهو جهاز جماعي يخذله أي واحد، هذا جهاز جماعي وخاصة الإخراج، إذا لم يكن الديكور والملابس والصوت والمناظر والإضاءة والممثل والنص والعدسات والكاميرات والمصورين والمسجل إلى ما شاء الله كلها على درجة واحدة من الكفاءة، فلن تنتج لك إلا إنتاجا مخذولا. وقد جاءني الزنداني في هذه الفترة أو على لا ليست هذه الفترة لكن بعد قليل بعدها لن أكشف هذه الفترة، لكنه أتاني الزنداني ليريد أن يخرج إعجاز القرآن في 15 حلقة، فرفضت هذا الإنتاج، أراني بعض النصوص لدي وهي جيدة، وطلبت منه أولاً أن يكون عملاً على أصوله، العمل الأصول أولاً هذا النص لازم أن يجاز بمجموعة من العلماء وليس بواحد منهم، أنا لا أرضى بواحد من العلماء فقط يجيز نصاً من النصوص يتعرض للعقيدة أو لشرع الله ثم يعبث بشرع الله بطريقة أو أخرى. فذهبت 5 مرات إلى جدة، وكان عنده أحد المحسنين في جدة، وقابلته وجلسنا جلسات طويلة ودرس النصوص وعرضتهم الفكرة، وقلت أولاً النصوص لا بد أن يوفق عليها من مجموعة من العلماء على كيفيتها وكيفية العرض فيها، ولم يتحقق له ما يريد، قال إن فلان من العلماء وهو من كبار العلماء قد أجاز وأباح، قلت لا يكفي هذا وأنا صادق وما زلت أقوله، قلت أنا إذا كان هناك قصة يعني عادية لا أسمح لنفسي أن أعبث فيها إذا لم تكن الإمكانيات على مستواها، ولم يكن النص معالجة على الأقل يعني تعطي حقه ولا تسئ إليه إذا لم تضف إليه، بينما العقيدة هذه قال أريد أن أحقق بها قنبلة ذرية، قلت هذا كلام جيد، والواقع أن السينما قد تحدث هذا وأنا متأكد أن تحدثه، لكن لا أنا الذي أعرف الوسائل التي تحقق هذا وليس أنت ولا غيره، أنتم تبهرون بمجرد الصور العادية، وهذه ما تزال أن تخبو بعد وهلة يسيرة، هذه الصور تعجب الناس ثم تذوب ولا تصبح شيئا، فنسيء إلى عقيدتنا أكثر مما نحسن إليها. وبذلك قلت له اشترطت عليه هذا ولم يستطع أن يحققه، ولكن استمر في التأليف، قال أنا سأستمر في التأليف وإذا اكتمل الموضوع سأتمه، وقلت له لا بد أن نسجل هذا بطريقة فنية واحدة وهي النظام السينمائي، لأن النظام السينمائي هو القاد، هو الذي يعني يمكن أن تحقق به أشياء لا يتصورها الإنسان، أما الإلكتروني التلفزيوني أو المسرحي فإنه عاجز عن تحقيق مثل هذه الأمور، أنا أدرى بالمجال ودع المجال لي، تريد أن أخرج هذا فلا بد أن يكون على مستوى، أنا لا مدي لدي إلى شيء أسيء إليه خاصة في الدين، وإن أردت أن أنصح وأن أشير وأن يعني أعطيكم الاستشارة لا مانع لدي، لكن لا أكتب اسمي عليه. فذهب مني وعاد وذهب وعاد ولم يتحقق شيء، لأن المسألة فعلا تحتاج إلى قلت له تحتاج إلى وقت أولا، ثم تحتاج إلى إمكانية بشرية رائعة، ثم تحتاج إلى إمكانية مادية ضخمة، ثم تحتاج إلى تضافر الجهود وإلى سرية وكتمان عظيم، لأنه قد يسبق من يخرب عليك القصة بقصد أو غير قصد، يأتيك فلان من الناس وأكثرهم أكثرهم من يقصد السوء، أكثرهم القاصدين للسوء يشوع عليك يعني هذا العمل العظيم الذي أنت تريد أن تعمله يخرج لك عملا مهزوز يبطل عليك فعل هذا وهذا ما أكثر. وبهذا رأيت أن الواقع أنه لا يمكنني أن أخدم ديني وأمتي ووطني بشيء الواقع يفيد، وليس فوقفت سنتين حائراً لا أدري ماذا أفعل، بلغت بي الهموم والمشاكل مبلغاً عظيماً، حتى أنني أكاد لولا الإيمان أكاد تستوي عندي الحياة والموت. في التلفزيون كنت أنا منهكاً، كنت تعيساً بئيساً رغم الشهرة ورغم المال، رغم الشهرة العظيمة والمال كان كل من أراه بالشارع يضحك لي ويحييني، إذا ذهبت إلى رئيس البلدية الفلاني يحييني ويريد أن أطلب منها أي مطلب، كل الواقع يحييني ويرحب بي، لكنني أرى نفسي حقيرا كالذباب لا قيمة لي البتة، ما أرى أني فعلت شيء ولا أنني حققت شيء، أعمال يعني أنا عملتها رأيت أني فعلت كالجبال ولكنني يعني تمخضت عن أشياء لا تكاد ترى. وللأسف وبذلك يعني جلت ودرت في العالم أقصاه وأدناه، درت في الأعمال من مشاء يعني جميع ما تصورها من أعمال درت بها وجلت بها، ماذا أريد أن أحقق؟ تجارة، قد غزوني وأتوني التجار، منهم من يريد أن أشتغل بالسينما كما قلت ولا والمجال هذا ولكن بتجارة، ومنهم من أراد أن أنشئ مطابعا، ومنهم من أراد أن أشرك شركة كبرى في العالم وأديرها بحسب لغاتي وإمكانياتي، ومنهم من هم، وأنا لم يعني يحرك عندي ساكنا ولا واحد في المليون، لأنني لا أريد أن أصبح كلب حراسة لأحد، أنا أريد أن أخدم أمتي وبلدي، وكان هذا مطلبي، وكان عندي تحديا لأعدائنا، كان عندي تحديا، ومنذ الصغر منذ يعني وأنا في المرحلة المتوسطة كان عندي هذا التحدي، ولا أريد أن أطيل عليكم وأذكر القصص، وإنما أريد أن الواقع أن أسد الموضوع ليتم ما هو مطلوب. في خلال أحد الرحلات وفي خلال حيرتي وأنا قد أتيت من القصيم بسيارتي، وأنا أتيت من القصيم إلى الرياض لا أدري إلى أين أذهب، الواقع أتيت يعني هكذا فقط كأنني أتمشى، وفي أحد الطريق أحد في انتصف الطريق حاسبت نفسي حسابا شديدا وقلت إلى متى هذا التوقف وهذه الحيرة، العمر قصير والنشاط يقل وما أدري كيف أفعل، الآن لابد أن أتصرف لابد أن أتصرف، فوزنت الأمور فوجدت أنني كلما أحسن يعني خلال حياتي في التلفزيون وفي الإعلام كلما أحسن يساء إلي، كلما أبدع كلما يهضم حقي، كلما أريد أن أتخطى عقبة توضع أمامي عقبات، طيب إلى أين؟ أرى أني أنا بسيارتي الخاصة أدور من الخرج إلى يعني دار ما دار الرياض 100 كيلومتر لأبحث عن أماكن للتصوير وأماكن مناسبة وكذا وكذا وكذا ليحقق فيها ما شيء بسيارتي الخاصة، أدور وأجول، وأنا رغم ذلك يعني الجهاز أصلا جهاز هو جهاز يعني خاصة تلفزيون ليس جهاز في ذاك الوقت خاصة، ما كان جهازا يعني للإنتاج وإنما جهاز للأخبار ولكذا ولكذا ولبرامج عادية وكذا، فما كان يبالون بالإنتاج، وأنا عندي طموح في هذا المجال. في أحد أقول هذه الرحلات وأنا في منتصف الطريق حاسبت نفسي حسابا شديدا وقلت كيف من الذي أتعامل معه حتى يعطيني حقي ولا يهضمني وكلما أزيد يزيد، فالواقع يعني أنا لا أقول لكم أنني كنت قد قدمت لهذا بحديث أو بخاطرة، وإنما كان هذا سبحان العلي العظيم فتح من الله، كان هذا فتحا من الله، فقد فتحت لي صورة لا إله إلا الله ما أوسعها، ذكرت الله ذكرت الله في هذه اللحظة وقلت ليس هناك شيء في العالم، جربت أنا الشرق والغرب وجربت ما من جهة أو أصحاب عقيدة أو كذا إلا وقد تعرفتم على حقيقتهم، ما رأيت الناس إلا كلهم أعداء لك سواء سرا أو علنا، فقلت الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك حقك وهو الذي كلما تكثر يكثر سبحانه وتعالى، وليس لك سبيل لأن تسعد ولأن تستقر عينك في هذه الحياة إلا إذا لجأت إلى الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه اللحظة لحظة يعني كما يقال قد يغمع الإنسان فيها، أحسست بأنني أسوق السيارة وأنا ورغم أن الطريق ضيق جدا ضيق كان الطريق إلا أنه أغمي علي عندما رأيت الحق أمام عيني، وفكدت أفقد صوابي فرحة وانتصارا، أحسست الانتصار أول مرة أرى شيئا واضحا جليا لا تردد فيها البتة عندي لسلوكه وهو سلوك طريق الله سبحانه وتعالى، ولا إله إلا الله كم ضحكت وكم بكيت في هذه اللحظات وكم عرقت وكم ذهلت أنني توصلت وكم غب يعني أنني توصلت لهذا الشيء الذي طالما غبت عنه، وكدت السيارة وأنا أريد أن أصل إلى الرياض بأقصر سرعة ممكنة، يعني فرحة، وليبشر أهلي وذوي بما حصلت وبما توصلت إليه من قرار. وقد قررت في هذه الأثناء، المسافة باقي ما يقرب 100 كيلو متر باقية على الرياض، وقد حاسبت نفسي وقلت كيف أصل إلى رضا رب العالمين، وكيف يعني أتعامل مع الله. لا تعامل قلت إلا بعلم، فلا بد أن أدرس شرع الله دراسة حقيقية دقيقة صادقة مخلصة لا تعرف الرجوع إلى الوراء ولا التلفت. وبذلك أتيت، والحمد لله، وكان من حسن الحظ أنها الناس على أبواب التسجيل، على أبواب التسجيل في كلية الشريعة. وأتيت أهلي وبشرتهم البشرى الكبرى، وما كانوا مسرورين بقدر سروري، ما يدركون ما أدرك ولا يحسون ما أحس، إنما هم تعودوا على المبالغ الباهظة التي تحصلها من التلفزيون والدعوات، ويشار إليه بالبنان، هذا فلان المخرج الذي تعلم في ألمانيا، المخرج العالمي، الصفات هذا اللي تعودوا عليه ويريدونه. طبعا تعرف الأهل والناس الذين ينادون، يعني فأصيبوا بشيء من خيبة الأمل. رغم ذلك خيبة أملهم ما زادتني إلا تحمسا وتحديا، حتى لأهلي، حتى لأهلي تحديتهم، يعني قلت أنا لا أعرف هذا قرار، خلاص أنا عرفت أنه نهائي 100%، لأن قراراتي في الدنيا كلها حصلت قرارات عدة، رغم ذلك وكلها أنفذها بالدقة، عرفت أني والحمد لله رب العالمين هذا سأنفذه. وأتيت ما أبعدك يا صباح حتى أذهب إلى أبحث عن ماذا أفعل، أتصل بجامعة الإمام كيف أفعل، فاتصلت فيها هدوني إلى أنه لا بد أن أذهب إلى عمل القبول التسجيل وأتفاهم مع عميدها، وكان ذلك الوقت أحد المشايخ جزاه الله خير، وكان مخلصاً صدوقاً. لما عرضت عليه أوراقي قال أنت يا أخي بالخيار، أنت شهاداتك عالية ونريد تريد تحضر الدكتوراه تحضر الماجستير عندنا ما تريد. قلت لا لا لا لا أنا أريد هذا كله. قال الدراسة صعبة والكراسي قاسية وأنت متعوداً على الترف وعلى الشهرة والمال، ولن تتحمل الدراسة فتفشل إذا كنت مصمم. يعني قلت لا لا لا أريد هذا كله، أنا أريد أن أدرس من أولى كلية الشريعة، وقد وقفت عليه، أنا تخرجت من عهد العلمي منذ زمن، وأريد أن أواصل حيث وقفت، لأن معلوماتي ما زالت والحمد لله يعني أعرفها من ذلك الوقت، لكنني أريد أن أواصل حيث وقفت. قال يا أخي إذن أنت بانتسابا، لأننا ما نريدك أن تفشل، أنت صيد ثمين لنا، ولا نريدك غدا أن تولينا كتفيك مرة أخرى. قلت لا لا لا أطمئن إن شاء الله. توسط لي أحد أصدقائي من الدكاترة، كانوا درسوا معي في معهد العلمي الدكاترة الآن في قسم الأصول وغيره، قالوا يا سليمان إنك لن تستطيع أن تواصل، المسألة صعبة جدا والطريق شاق، وأنت تعودت على يعني أمور أخرى، وإنسان يصعب عليك أن تجلس على الكراسي، حتى قال لهم هي كراسي تربط عليها الخيل، قال أحدهم ليست للدراسة، فس يعني إن طال أمدك فهي شهر فهي شهران فقط. فما سمعت لهذا وقلت ما زادني إلا صرًا على الموضوع. سجلت وتباطأت متى تبدأ الدراسة، يعني ما تباطأت شيئا في حياتي كما تباطأت متى تبدأ الدراسة. وقبلني جزاه الله خير وسهل الأمور كلها، وكان ذاك الزمن خالد العجيمي جزاه الله عني كل خير، هو عمل تسجيل، ودخلت كلية الشريعة أول يوم كأنني أدخل ملكا لم يملكه أحد في العالم. دخلت قاعة كلية الشريعة، يعني القاعة الأولى، وأذكر الفصل، دخلت كأنني مسكت مفتاح العالم ووضعته في جيبي، يعني لم أشعر بلذة ولا بفرحة ولا بسعادة ولا بطمأنينة ولا اطمئنان ولا بأمن وأمان إلا يوم دخلت هذا الفصل في هذه اللحظة. ومنذ ذاك اليوم وأنا والله أزيد فرحة وسرور، وكل يوم يثقل علي الليل كثيرا حتى أصبح حتى أذهب إلى الكلية. 4 سنوات كاملة درست في كلية الشريعة، ما تغيبت يوما كاملا، وأتحدى أن تجدوا لي اسما في أحد الدفاتر تغيبت يوما كاملا، رغم ارتباطاتي وعلاقاتي الواسعة بسبب مهنتي ووظيفتي السابقة وانشغالاتي، إلا أن الله سبحانه وتعالى بفضله ونعمته يسر لي الطريق وسهله لي ويسره لي بيسر عظيم. فوجدت متعة أجلس مع الأستاذ، يعني المحاضرة كاملة ما أغيب ثانية واحدة، ما يفوتني كلمة واحدة مما قال، أنا كبير وتعرض للدراسات توقفت دراستي وراح المجال آخر، ورغم ذلك أحمد الله العلي العظيم على ذلك. 4 سنوات كاملة أمضيتها وأنا الحمد لله أجد لذة ومتعة وطمأنينة لم أشعر بها، ولم أتصور أن أحد على وجه الأرض يمكن أن يحصل على هذا. والله أقول لكم لو أن أحدا يعني يملك العالم وقال هذا مفتاح العالم وغب يوم واحد عن الدراسة ما أعطيته هذا اليوم. يوم واحد من الدراسة في كلية الشريعة يساوي عند العالم بأجمع، ما يساوي العالم عندي أجمع قلامة ظفر، والحمد لله رب العالمين. فأكملت كلية الشريعة ولا أطيل عليكم، ثم أكملت الماجستير وقد أنهيت الدكتوراه في هذه الأيام ولم أناقش بعد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك عن رضاه، وأن يجعل ما عددته وما قلته ليس مبطلا لعملي ولا ناقصا لأجري، فإن هذا فيه عبرة وفيه موعظة. والله يا أخواني جربت ما من شيء في العالم إلا استعرضته ووجدت أنه سراب وخراب، كل ما في العالم سراب وخراب، وكلما تتعرف على الأشياء تصغر في عينك وتجد أنها ليست بشيء إلا علم الله، إلا علم الله، فإنه كلما قربت منه عظم في عينك ووجدت اللذة والمتعة، وكلما تقرب منه كلما يكبر ويتضخم ويصبح الواقع هو الحق وهو الحياة وهو النعيم وهو الطمأنينة وهو السرور وهو السعادة التي ليس بعدها سعادة. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمكم هذه اللذة وهذه المتعة، وأن يجعل لي ولكم نصيباً في هذا العلم العظيم وهذا الشرع الكامل وهذه النعمة العظمى التي أنعم الله بها على عباد المسلمين، وأن يجعلنا ممن يعمل ليرضي ربه خالصاً لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يصلح شأن المسلمين، وأن يجعل أيامهم القادمة خيراً من أيامهم الماضية، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويخذل أعداء الدين أينما كانوا وأيما كانوا، وأن ينصر عباد أخي على طريق الحق في كل مكان، هنا وأن يسدد سهامهم ويجمع كلمتهم على الحق، وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، وأن يريهم الباطل باطلا ويرزقهم الماضية، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويخذل أعداء الدين أينما كانوا وأيما كانوا، وأن ينصر عباده المخلصين المجاهدين في كل مكان، وأن يسدد سهامهم ويجمع كلمتهم على الحق، وأن يريهم الحق حقاً ويرزقهم اتباعه، وأن يريهم الباطل باطلاً ويرزقهم اجتنابه، وأن يهدينا جميعاً إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ووفقنا وإياه لكل خير، وجنبنا وإياه كل شر. يقول السؤال الأول: ما رأي شيخنا في إنشاء تلفزيون إسلامي في بلادنا؟ أنا من الأشياء التي أنا حصل الأمور، أنا قلت لكم أني قلت الموضوع باختصار شديد، وإلا لأمور كثيرة مهمة ومفيدة للغاية، لكن لا أستطيع أن آتي عليها كلها. كنت قد أرسلت إلى هيئة كبار العلماء قبل أن أترك التلفزيون خطاباً مطولاً شرحت فيه أن التلفزيون خاصة يدخل كل بيت، وأنه وسيلة من أحدث الوسائل لإقناع الناس، يقتنع فيه الإنسان الصغير والكبير والمتعلم والجاهل والمرأة وغيره من الناس، كلهم يقتنعون بالتلفزيون، وهو غزو دخل أقعار بيوتنا. فما رأي العلماء في مجال التلفزيون خاصة؟ أن لو أننا عملنا مسرحيات أو عملنا في تمثيليات يعني تبين قيم الإسلام على حقيقتها وتتجنب جميع ما يسيء الإسلام والمسلمين، هل هذا يعني بالنسبة لي أنا كمخرج، هل علي أنا عندي قادر على هذا؟ أنا أستطيع أمسح النساء لا نساء يدخلون فيها البتة، الموسيقى كذلك أنا أعمل أحدث موسيقى، أنا من اختراع الأشياء التي أنا اخترعتها بنفسي وسجلتها حتى في ألمانيا وعند العالم، هو يسمى الأصوات الصامتة، أصوات صامتة يعني أصوات صامتة تغني عن الموسيقى بالبتة، وهذه يسمى نوع من الإيقاع، أنا اخترعتها من نوع من الإيقاع، الصوت يسمى صامت وهو يغني عن الموسيقى البتة، وقد جربته عدة مرات. فقلت بدون ندخل النساء وبدون ندخل الموسيقى يمكن أن نقنع الناس، وخاصة الناس في هذا العصر لا يقرؤون الكتب البتة. من الذي يقرأ الكتاب؟ يعني أنا بخلال كلمتين، خلال سطر، خلال جملة واحدة أستطيع أن أصل إلى أقعار أقعار عقل الإنسان المستمع غير ما يقرأ كتاب يقرأ كتابا كاملا يعني. فما أتى أن رد إلى يومك هذا، فهذا مما أخار في عزيمتي ومما جعلني كذلك أعزف. انتظرت انتظرت ونبهتهم على هذا وما جاءني جواب، لا بالنفي ولا بالإيجاب. أنا قلت هل أنا آثم أو مأجور أو لا إثم علي ولا أجر لي؟ فقلت إن كنت لآثما أو لا أجر لي ولا إثم علي فليس بحاجة إليه، وإن كنت مأجورا فأنا سأسلك وأنا أتعهد لكم تعهدا قاطعا. أنا عندي إمكانيات يعني عالمية، أنا درست دراسة أقول لكم ما من شيء إلا تعلمته لأجل أن أتقن هذه المهنة. يعني الجسم، تشريحات الجسم يسمى تشريحات حركية وتشريحات صوتية، كلها درستها واحد واحدة عن طريق المعدات والآلات، فأستطيع أن يؤثر تأثيرا عظيما من حيث التعبير ومن حيث الصوت، من حيث الحركة والصوت، لكنني ما وجدت جوابا منهم البتة. وهذا والله أعلم، أنا أرى، أنا أرى أنه لو ضمن أن لا يحول وأن لا يساء استعماله بعد ذلك فإنه حسن جدا، ونستطيع به أن نغزو العالم وأن نبرهن لهم. ولكن المشكلة هي مشكلة العرض. أنا لو من الأشياء التي يعني خذلتني أنني لو انتجت إنتاجا رائعا يعني فعلا فيه معنى وفيه فكر وفيه يعني فيه تعب، يعني فيها فيه فكر وفيه يعني فيه أقول يعني فيه إتقان عظيم، ما وجدت من يشتريه مني لا هنا ولا هناك. كل يريد الفن الهابط، الفن الرخيص. وأقول لكم يا أخواني، في ألمانيا يعني تلفزيون ألمانيا هو مدرسة، بل إنه جامعة، ما ترى فيها الترهات والأغاني الساقطة وترى فيه كذا وكذا، هو جامعة من الجامعات، بحيث إننا أحياناً نترك الجامعة ونستمع إليه، نستفيد منه أكثر ما نستفيد من الجامعة. فهو يعلم الناس ويرشد الناس، ومتى يأتي أحياناً يأتي مثلاً قطعة موسيقية أو يأتي في كذا، نادر جداً، وإلا هو يعني علم. فالإعلام أصلاً كلمة إعلام هي تعليم الناس الخير، فحيث يوجد الخير يجب أن يعلموه. فهذا رغم أن أعداء الإسلام يعني كذا، إلا أنهم وصلوا إليه قبل أن نتوصل إليه. نعم. السؤال: من المعلوم أن الإعلام في ألمانيا يخدم ألمانيا ومصالحها وكذلك جميع الدول، فما بال إعلامنا في السعودية؟ أهل هو مصاب ممن هم فيه أم أنه لا يوجد ما يشغل به؟ الإعلام من جنس الناس، إعلامنا من جنس أهله، فالناس لا يبالون بما يصلح أحوالهم إلا قليلا، ولذلك الإعلام يأتي مثلهم. ولو كان الناس يريدون الخير ويصرون عليه لا صلح الإعلام ولا شك، ولكن الإعلام يرى أنه يرضي الفئة الكبرى في هذا المجتمع، والفئة الكبرى الغالبة أو هذا هي الواقع، ناس يعجبهم هذا المسلك ولا يريدون الترفيه والترويح ولا يريدون. لكن إذا متى غلبت الفئة الصالحة، أقصد يعني كثر الناس وصلح الناس الصالحون، كثر الصالحون وإرادة الناس الغالبة هي لأهل الصلاح، فإنه سيتغير هذا الجهاز، وقبل ذلك لن يحصل له تغيير، لأن كثرة الناس اليوم والذين هم يرضونهم هم الذين يريدون هذا. والدولة في الغالب يعني ترضي الغالبية من الناس، ترضي الغالبية من الناس. وإن كان فعليكم صدقا وحقا أن تصلحوا أنفسكم أولا، وأن تصلحوا أهلكم، أن تصلحوا أهلكم وذراريكم، وأن تصلحوا جيرانكم وإخوانكم وعشيرتكم، حتى تكون الكثرة، وبذلك سيتغير الجهاز، وإلا فإنه لن يتغير. هل تقول أنك خسرت التحدي مع اليهود وأخليت الساحة لهم؟ نريد رأيك الحقيقي في تحقيق عمل إسلامي. أنا أقول أنني لما عدت المملكة أنا ما جربت، لكنني بعدما عدت هنا ورأيت الواقع هنا رأيت أنني لو بقيت هناك لا خذلت، لأنني بنيت خطط على هناك وهنا، ورأيت أنني لو بقيت هناك والله أعلم لما حققت ما أريد، سأحقق أشياء لكن سأتعرض إلى نكسات رهيبة، لأن اخطبوط اليهود لا يدع أحداً، خاصة الناس الذين ليس لهم حماية لا يدع أحداً يرى، خاصة متفوق. أنا كنت في المدرسة، المدرسة التمثيل الذي كنت يعني تفوقت تفوقا خاصا، كان في معي زميل يهودي وكان كل مناسبة يشتمني، حتى عند المدرسين وعند المدربين ويشتمني ويلقي في وجهي بدون حياة بدون حياة. فهذا وأنا ما اشترت اللي في مدرسة، فكيف لو أردت أن أتسلم المنصة في ألمانيا أو أن أتسلم المنصة في أوروبا أو في كذا وكذا. لكن أنا قلت أنا إذا فعلت شيئا أثبت أننا عندنا القدرة، وقد أثبتت للألمان. أنا كنت عايشا، أنا لا قلت لكم، لا أريد أن أفصل كثيرا، كنت عايشا في غرفة الدور السابع التاسع حتى رحلوني منها. أنا كنت أشتغل ليل نهار، هذه صورة وهذا شريط وهذه عدسة وكذا وكذا، ليل نهار أشتغل، خاصة أنوار إضاءاتي تشتغل. فجلوني من هذا، قالوا لا لازم ترحل، أنت تحدثنا كثيرا. اشتكوني حتى أني أخذت لي شقة في أحد الأحياء المتوسطة من المدينة لأنها تخدم المعاهد والأكاديميات والجامعات التي كنت أزورها. فأقول إنهم يعني رأيت منهم الحسد، حتى الجامعة جامعة برن الهندسية لما رأوا أنني قضيت في سنة ونصف يعني بثلاث أفصول دراسية دراسة ما يأخذونها إلا بأربع سنوات، أصبحوا لا يسلمون علي ولا ينظرون أي ويبفون علي بفا، يعني هم عندهم حسد. حتى الألمان وإن كانوا من غير اليهود إلا أن عندهم الغيرة والحسد، ولا يمكنون أجنبي قط، ليسوا كنحن، ليسوا مثلنا، هم لا يمكنون الأجنبي البتة مهما كان، حتى ولو لم يكن ولو كان يابانيا أو كذا أو كذا من بأني جنس منهم لا يمكنونه، هم يريدون الألمان فقط الألمان، ولغة الألمان فقط لغة الألمان، الفرنسيون فقط الفرنسيون فقط لغة الفرنسيين. فهم ليسوا كنحن، نحن تاركين الحبل على الغارب، كل يعني لا مانع عندنا، الأجنبي حب إلينا من الصديق. فتجد أن أحدنا إذا رأى أجنبيا هش له وتبسم له ما لا يتبسم لأخيه المسلم، ويضحك ويصغر له ويطعطع له الرأس، يعني لعله يتعلم منه كلمة إنجليزية أو لعله كذا أو كذا أو كذا، يعني صغر في النفس وتبعية وذل نحو ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتك لزملائك في الإعلام في قيامهم بنصرة هذا الدين وتمثيله في إعلامنا، لأنهم وهذا الشعب يدينون بهم؟ بالنسبة لزملائي في الإعلام، يعني يقول فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. إذا لم يكن عند الإنسان حما عند الإنسان إذا لم يكن عند الإنسان حماس حقيقي، فإنه لن يستطيع أن يتبنى أمورا صعبة، لأن هذا من الأمور الصعبة جدا، خاصة تقف. أنا كنت واقف في التلفزيون وما قلت لكم أني لم أكن فاسقا قط، فاسقا كنت يعني غير يعني إنسان عادي ليس عندي تحمس، ولكن لازم لم أكن فاسقا. ولذلك يعني أرى زملائي كثير منهم لا يهم هذا الأمر في كثير، ولا أرى أتوقع أن أحد منهم يستطيع أن يفعل شيء، إلا إذا أتى الشباب خاصة من كلية الإعلام إذا مكنوا من شيء من ذلك، لعلهم أن يجعل الله الخير فيهم. وأنا أقول لكم أنا دعيت لأن أدرس في كلية الإعلام ولم أوافق على ذلك، لأنها يعني الدراسة أنا لا أؤمن بها بهذا الشكل، لا بد أن تكون دراسة منهجية مخطط لها، حتى الناس الإنسان الذي يخرج يكون على كفاءة، لأنه لا بد أن يبرهن للآخرين. إذا ذهب واحد من أحد طلاب كلية الإعلام لا بد أن يثبت للآخرين أن عنده قدرة وأنه في جميع المجالات يعني عنده شيء من العلم في اللغة العربية، في الأدب، في كتابة القصة، في الكاميرات، في النواحي الجمالية، في النواحي تطابق الألوان، في الذوق، في أمور كثيرة لا بد يكون عنده شيء من هذا القدر. وهذا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى عدة يعني ألوان من العلوم تستطيع أن تنمي مواهبه وتؤثر، لأنه هذا يا أخواني كما قلت، كما قال الزنداني، أريد قنبلة ذرية، وصحيح أن يحقق لكن بشروط، ولا يمكنني أنا الحين أن أرسم لكم يعني فيلما فعلا يغزو العالم أجمع ويحطم العالم، هذا جد، لكن يحتاج إلى إمكانيات هائلة هائلة جدا بشرية وآلية. يحتاج يعني إذا كان فيلم يعني أحد الأفلام هاملت أخذوا يدربون أحد الممثلين ليل نهار ست سنوات قبل أن يشعروا بتصويره، ست سنوات كاملة في روسيا يدربون الذي يريد أن يمثل الدور الرئيسي. ست سنوات، رغم أنه خرج من عدة مدارس كلها تخدم هذا المجال في هذا التخصص، وست سنوات خاصة تدريب الخاص حتى أنهم يعودوا على هذا. فيحتاج إلى فعلا تضافر الجهود من الدولة ومن الأفراد ومن الجماعات، وعلى أساس أنه فعلا يخرج شيء يعني ينبئ عما نحن عليه وعما يعني ما وعما نملكه. نحن نملك أشياء، كنوز، كنوز يفتقدها العالم، والله من رأى العالم يحتقره كل الاحتقار، وخاصة يعني الذين عاشوا بينهم مثلي يرى أنهم ليسوا بشيء البتة، آلات، حيوانات، آلات تعمل لا عقل لها ولا يعني ربهم المادة واللذة المتعة، هذا ربهم، لا يعرفون غير هذا البتة، ويسخرون جميع الأمور لهذا، عقل، فكر، أخاء، صداقة، تفكير، رحمة، عطف، هذا كله مفقود، ليس لا محل له عندهم. ولذلك نحن، أنا كنت بالفيلم الذي قلت لكم بريجنس قبل ذلك، كنت أريد أن أمثل أن شبابنا خير شباب في العالم بإسلامه، بإسلامه هو خير شباب في يتصوره العالم، وأنا متأكد أن آلاف الناس سيسلموا، وخاصة من الشباب الصغير. أنا أريد أن أغزو الشباب الصغير بهذه الأفلام، لأن هذه الأفلام توزع في جميع أنحاء العالم، البرازيل وألمانيا وكانت السعودية، وكان هذا فعلا يعني هذا فتح لو أنه تحقق. لكن يعني إذا ما كان، ويحتاج إلى إمكانيات الواقع، وأنا فتح لنا الباب وكانت إمكانيات مفتوحة لنا، خاصة أن هذا البروفيسور دعانا وأعجب إعجابا عظيما بي وقال أنت الوحيد الذي ساندني على تحقيق هذه الفكرة التي منذ سنوات وهي تخامر رأسي وأحاول حققها ولم أستطع، وخاصة أن بلدك بالحرف الواحد قال هي مغايرة لجميع البلدان الأخرى في عاداتها وتقاليدها. أنا بقلبي أقول الحمد لله، أنا هالحين الإسلام بعرضه على من أوسع، أفتح لهم أوسع باب فيه وبين كيف أن الشباب يتعامل، أقارن بين الشاب الألماني كيف يفكر وكيف يعمل وكيف يتصرف مع والديه ومع الآخرين، وكيف هذا الشاب المسلم يدعوه الإسلام إلى أن يتصرف وإلى أن يعمل وإلى أن يسمو فوق النجوم عند هؤلاء الساقطين تحت في أوغال الدنس والرذيلة والوحل، ويعني لا وجه المقارنة بينهم. والله كانت هذا، كنت فرحا شديدا وأتيت أتعبط هذه الشنطة كأنني حققت أكبر نصر العام، وأنا فعلا سررت جدا، وكنت يعني قلت الآن أتاني فعلا ما أريد أن أحققه، ولكن خذلت. إعلام أمتنا وضع بأيدي المضللون والمنحرفين والعلمانيين، بينما الكفاءات الملتزمة كأمثالكم والتي منها الخير الإسهام في بناء الجيل المسلم والنشء الخالي من ما يصدر من الحضارة الغربية وسموم الفكر الماسوني والتبعية الفكرية للغرب وميله. ما هو دوركم كنوابغ لهذه الأمة؟ هل هو الانسحاب بصمت أمام العقبات التي ذكرتها في حديثك هذا، وأنت تدرك أن البث المباشر للقمر الأوروبي سيبدأ في 92 ميلادي، فما هي استعداداتنا للذود والنصح والتوجيه؟ بارك الله فيكم. أنا لم أطرد من التلفزيون، أنا ذهبت من التلفزيون راغبا عنه الواقع، وأنا لم أطرد، ولكنني رأيت أنه لا مجال لي إلى أن أحقق شيئاً، وإنما أنا أهبط شيئاً فشيء، وكنت أردت أن أبلغ القمة خلال 5 سنوات، ثم بلغت أدنى يعني أبعد الحضيض خلال ما حققت شيئاً قط، وقلت أتدارك عمري قبل أن يفوت. وقد لامني كثير من المشايخ، لاموني على هذا وقالوا كيف تترك هذا المجال ونحن نجد 1000 شيخ بدلك، أنت ما تزيد المشايخ إلا شيخاً، ونحن لسنا بحاجة إلى كثرة المشايخ، ولكن بحاجة إلى الكفاءات التي تعمل في هذا المجال النادر، والتي تعالج القضايا التي هي لا تعالج إلا بهذا الأسلوب المؤثر الذي غزا العالم. فكيف تترك هذا. فقلت لهم وأنا ما زلت أقول وما زلت مصرا على ما أقول، وأنا أعلم تماما ما أقول، أنا أدري عما أقول، لأنني أنا الذي أحاسب أمام الله على ما أعمل، سيحاسبني الله. أنا أقول أن هذا العمل كما قلت لكم من قبل هو عمل جماعي، لا يصلح أن يكون فرد. ليس كاتبا يكتب قصة أو يعني قصيدة أو ملحومة نثرية أو شيء من هذا القبيل، ليس هذا، وإنما هو عمل جماعي لا بد أن تتوافر فيها الجهود وتتكافأ، لا بد من تكافؤ جميع الأفراد، من كاتب ومن عامل للسيناريو، يسمى السيناريو إعداد القصة والقصة الفنية وقصة التصوير وقصة الإنتاج، هذه كلها مراحل للإنتاج لا بد من ضبطها واحدا واحدا هذه، ثم العدسات والكاميرات والمعدات والقطارات المتحركة، أشياء يعني تحتاج، ثم الساحات، أمور تحتاج إلى كفاءات ليست علينا هي ببعيد المادية منها، نحن نستطيع أن نسيطر عليها لو أردنا هذا، نحن إمكانية المادية حسن والحمد لله رب العالمين، لكن إمكانية البشرية هي التي تخذلنا، والإمكانيات الآلية ليست بشيء، هي هي أهرامات، هي كما يقال أطلال، هي أصنام، ليست بشيء إذا لم تحركها اليد البصيرة المريدة الغيورة المتعلمة المتقنة، يعني علم، هي مسألة علم. فإذا لم تتكافأ، وهذا لابد يعني من كاتب ومن مخرج ومصور وممثل ومهندس ديكور وإضاءة وملابس وصوت وتسجيل ومونتاج، يعني عد لك طاقم كامل لابد تكون كفاءتهم كله على أعلى الدرجات حتى نحقق شيء ونغزو العالم، وهذا لا يتحقق لمثلي، ولو طلبت لأصبحت مضحوكة في التلفزيون. التلفزيون قالوا لي كم مرة، قالوا هذا التلفزيون ليس للإنتاج، ليس محطة إنتاج ولا شركة إنتاج، وإنما هو لبث الأخبار والبرامج العادية وتسلية الناس بأمور كذا وكذا، وليس للإنتاج الممتاز الذي تريده أنت، وإن اعمل مؤسسة وعند. أنا لا أستطيع بمالي أن أحقق هذا، لو أنني أملك المال هذا الحر الذي أستطيع فعلا أن أبني فيها المعدات والأجهزة ثم أدرب الرجال. أنا كان في المخطط الذي قدمته للوزير الأول، أول ما وردت أتيت المملكة قدمت له مخطط، لو كان على طريقنا عامل جهاز متكامل آليا وبشريا يتفوق على العالم أجمع، لو حقق هذا كما رسمته لكان الواقع هو المطلوب الآن، لكنه ما نظر إليه، وخاصة بسبب المستشارين الذين هم من بلاد غير السعودية، فما حبدوه وما رأوا فيه الخير، ما صار شيء. وأنا أقول إن هذا المجال تركه لهؤلاء ليس الواقع، لا يقتحم إنسان واحد، لا يصلح أن يقتحم واحد، ولا هذا فقط يصبح ضحكة للناس وهو مضيعة للوقت وللجهد ولن يفعل شيئا. فلو أن النية صلحت وتضافرت الجهود والمادة وفرت والزمن احتسب ولم يستعجل لحققنا أشياء الواقع مذهلة، ولكن الله المستعان لعل ذلك يتحقق يوم من الأيام. أنا عندي الأمل وما زلت مستعداً لأن أعمل ما باستطاعتي إذا رأيت أنني سأحققه. لماذا كل ما جاء إلى التلفزيون ينفع الإسلام والمسلمين لا يجد القبول؟ لأن الأيدي التي تعمل في التلفزيون لا تريد هذا ولا يهم هذا، والمسألة يعني أنا كنت حتى في الزمن الأول كان الأمور أحسن بكثير مما هي عليه اليوم، يعني كانوا لا يعني إذا جاء قصة الواقع فيها شيء من الجودة وكذا، بعض الناس الذين يتولونها مثل الذي يجيزون النصوص أو كذا أو ينظرون لها أو يقيمونها فنيا، يعني لا يعجز الواحد بالتلفزيون أن يبطلها أمامهم، يقول هذه قصة إذاعية حوارية، هذه ليست تلفزيونية ليست تصويرية، ويعطي من هذا المقام، من يبي يحاسبوا عليها؟ يعني يعطي من هذا ثم يلغيها، لو كان نصا ليس في العالم أجود منه البتة. وقد شهدت أنا أحد القصص من هذا القبيل وأبطل، يعني أبطل بشيء من هذا، قال المجيز أنه لا يفوت يعني أقول إن هذه القصة لا تصلح التلفزيون لأنها إذاعية، أو يقول حوارية أو يقول هذه تصويرية ليست تصويرية أو كذا أو حوارها كذا طويل أو ليس يعني ممل أو يعني يجد ألف مأخذ ولا أحد يحاسب ولا أستطيع أحد يقيم هذه القصة أنها كذلك وليست كذلك إلا إنسان متخصص. نعم. فضيلة الشيخ، ظهرت في السوق بعض الكتب التي تحرم التمثيل جملة وتفصيلا وتعتبره كذبا، وهذه الكتب لعلماء كبار معروفين، فإذا كان هذا الحكم صحيحا وهو الحكم الشرعي المستند إلى الدليل، فكيف نصل إلى الجماهير بطريقة عصرية مقبولة بعيدة عن الطريق الخطابية المباشرة التي تجاوزها العصر؟ بالنسبة أنا الذي أراه، والله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، ولا أتعلى على الله، لله العلم كل العلم، وما عندنا من علم فهو من الله، قد نخطئ وقد نصيب ونستغفر الله أن أخطأنا. الذي أعتقده والله أعلم أن التمثيل هو أسلوب من أسلوب العصر. أنت لو رأيت يعني ألقيت نظرة ماسحة على الواقع، رأيت الكهرباء ورأيت الهاتف ورأيت الطيران ورأيت الصواريخ ورأيت الأشياء التي يعني هي تتناسب مع العصر. لو لم يكن الميكروفون، هل الميكروفون تؤذن فيه؟ لو لم يكن هذا ما سمعك أحد ولا جار المسجد، لأن العمائر ارتفعت، فالأشياء تتناسب مع العصر، لكل يعني زمان ما يناسبه، لكل مقام مقال. والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، لما خلق هذا الكون بهذا التعقيد أوجد جميع الوسائل التي تخدمه. لما عزف الناس عن القراءات أبطل حجتنا بعدم يعني بالكتابة ببلاغهم والتأثير عليهم بأن نحاربهم، بأن نغزوهم بالوسائل التي هم الآن التي تسيطر عليهم، وهي التلفزيون وغيره من الآلات التي الحديثة. فينبغي أن لا نترك هذا المجال لأعداء الإسلام يعبثوا به، ولو أنه عمل التمثيل صحيح أنه كذب، ولكن هذا الكذب يعني الكذب أنواع. الإنسان يعني مجرد أنه كذب قد تكون الضرورة تدعو إليه وتبيحه، وإن كان الواقع الكذب، لا أقول أنه يباح بهذه الحال، لكن أباحت الضرورة كذباً أدنى خطراً من هذا، كذباً أدنى من خطر من هذا. فإذا كان ليس فيه إلا الكذب فالله أعلم أن الضرورة تبيحه، ونحن في حال الضرورة، نحن لا نستطيع أن نصل إلى الناس ولا أن نقاوم الشر الموجود إلا بوسائل التمثيل. وأنا لا أدعو إلى التمثيل، أنا ما زلت متوقفاً، لكن أقول إذا أخذ التمثيل على يعني صورة فعلا محترمة ويتولاه ناس عندهم غيرة وعندهم حدس للمستقبل، لا نفتح أبوابا لا نستطيع إغلاقها بعد ذلك. إذا فتحنا أبوابا قد توسع أو قد يلج منها الباطل والحق فإننا في غنى عن هذا، ولكن نحن إذا تحرينا الصواب ولم نفتح أبوابا على مصاريعها وإنما قيدناها بقيود، إنه والله أعلم الذي أعتقده إنه لا بأس بالتمثيل، لكن التمثيل الذي هو للضحك وللتسلية كما يعمل في المسارح والأشياء الهابطة والأشياء حتى في مسارحنا ليست بشيء، ولا ينبغي يضيع الناس أوقاتهم فيها. لكن إذا جاء عمل فيلم جاد يعني فعلا متعوب عليه، أنا أبغى 10 دقائق 20 دقيقة وليس بس خنطن 24 ساعة لا تستفيد وإنما وجع رأس وألم وتضيع للوقت والمال والجهد، وإنما أريد أعمال يعني متقنة ذات وقت يسير لا تضيع الناس أوقاتهم وهي تؤثر فيهم مهما أعدت وكررتها. أنا أعرف أن فيلم هاملت هذا الذي الروسي الذي قلت لكم رؤية فوق 3 سنوات يعاد كل يوم وهو مليء، التذاكر تحجز بالشهر والشهرين. فلو عملنا مثل هذا فسيكون هذا. أنا رأيت فيلم 12 يا أخواني في برلين، هذا الأمريكي، 3 رجال فقط في غرفة ليس فيها ديكور قط ولا إضاءة ولا كاميرا واحدة، 3 رجال 3 ساعتان والناس يعني فوق 2 سنين وهم يرونهم يعني بالزحام، يعني كنت ينتهي الفيلم ما فيه لا تصوير ولا حركة ولا خروج ولا نساء ولا كذا ولا موسيقى، 3 رجال في غرفة واحدة يعني مثل الجدار هذا بالضبط، مثل هذا الجدار وحركة فقط، لكن إتقان للصوت بالجمل ومعاني الكلمات التي يقولونها وللتعبير، قدرة على الإيصال على التأثير، صياغة المعاني بتعابير تناسب الصوت والحركة. الوجه، طريقة الكاميرا كيف يأخذ، كم دقيقة، كم ثانية، كم كذا، زاوية، يعني أمور فنية تحتاج إلى خبرة في هذا المجال. فليس المسألة هي مسألة أن كل مسرح، أن كثير مسارح نضيع مدارس في المدارس وفي الجامعات وهذا ليس بشيء. كل هذا يان ولا غثاء، ويكاد الإنسان يتقيأ إذا سمع هذا. ولا مستعد أن أدخل في شيء من هذا ولا أن أتحدث عنه، لكن عمل متقن لو تعبت عليه سنوات وضيعت عليه الملايين هو الواقع في محله، ولا يضيع الناس وقتا، وهو ثمين كنز. فهي هذه وسيلة من الوسائل الحديثة لا ننكرها، لا أستطيع إنكارها. هذا رأيي، والله سبحانه وتعالى أعلم. ما هو النظام وما هي اللوائح والقوانين الموجودة في الدستور الإعلامي للدولة المستمد من الكتاب والسنة، وهل يطبق في هذه الأيام؟ هذا السؤال لا تسألني عنه، أنا لا أدري عن هذه الأمور، ولست يعني مجالا لأن أحاسب وزارة الإعلام أو أنه يعني دستور أو أنا ما أعرف. أن نحن ديننا الإسلام ودستورنا القرآن، وما خالف الإسلام أو القرآن فهو مخالف لديننا ولدستورنا، وغير هذا لا أدري أن ولست يعني مطلوبا مني التقييم. التقييم هذا صعب ولا أستطيع أن أقيم، ولكن اعرض يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ليلها كنهارها. فاعرض أي قضية أو أي عمل أو أي مسألة من المسائل التي تراها على كتاب الله وسنة رسول الله، إن وافقت فأهلا وسهلا وهي الحق، وإن خالفت فهي باطل ولا محل لها في دين الله. يقول: هل يفهم من كلامك بأنك تدعو إلى أن يكون عندنا في منازلنا تلفزيون على أمل أن يتعدى حال إعلامنا، وهل هذه النظرة توافق الكتاب والسنة؟ يعني سبحان الله، أنا لا أقول هذا ولا أحبذه ولا أراه، يعني جلب التلفزيون في البيوت هذا الواقع أنه مضيعة للوقت وتشتيت للأسرة، وهو مضيعة للوقت من باب له في الحديث، باب له الحديث، بل إنه قد يكون ليس له وإنما المحرم. قد ترى الرجال يرون النساء والنساء يتمتعن برجال، وهذا لا يصح بحال من الأحوال، وهو مضيعة للوقت حتى ولو لم يكن فيه شيء محرم، إلا إنه مضيعة للوقت ولا يصح، ولا أراه لأحد جاد. الإنسان الجاد لا يضيع وقته في مثل برامج التلفزيون وأشياء هذه، هذه تعرض على الناس الذين الواقع يعني لا يدرون ما يفعلون بأوقاتهم. والإنسان المسلم لا يعرف الفراغ البتة، وإنما المسلم دائما في شغل، دائما في شغل، والله محاسبه سبحانه وتعالى. الله يقول: لا تزول، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمري فيما أفناه، وعن عمري وعن شبابي فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. ويقول في الحديث الآخر: بادر بخمس قبل خرس، يعني المسألة محددة، والإنسان ليس له وقت. كل الناس عندهم الفراغ إلا المسلم، المسلم لا يعرف الفراغ إلا إنسان، إلا الإنسان الذي لا يعني الجاهل الذي الواقع لا يعرف هذا الدين على حقيقته. وإلا هي خيرات ونعم يحتاج بس أن تمد يديك فتقطف منها، هذا تسبيح وهذا صلاة وهذا قراءة قرآن وهذا صلاة رحم وهذا أمر معروف وهذا نهي عن المنكر وهذا كذا وهذا، يعني أنت مد يديك وخذ، فما عندك وقت أبدا لأن تفرغ. لكن الإنسان الذي يعني إيمانه ضعيف، أو الإنسان الذي الواقع لم يعرف حقيقة الإسلام، هو الذي يحس أنه في فراغ أو أن عنده شيء يضيعه في سفاسف الأمور. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يعيدنا من نزغات الشياطين